شباب في الدنيا يا ناس حبت في ناس وناس راحت في ناس وكل واحد فيهم عاش حالات وشاف حاجات في الحيرة باب لكن احنا ما تقابلنا ما كناش زي غيرنا قلنا ننسى اللي فات قلنا ننسى اللي فات دلوقتي ليه بقينا بنفتكر ماضينا ونسرح بالسعاد ونسرح بالسعاد بنحبس روحنا في كل ليلة في صندوق ذكريات ما تقول حبيبي اللي جرالنا ايه وصلنا ليه اللي احنا فيه ازاي نعيش ونسلم للي فات منعيش عليه وهنكسب ايه ما تقول حبيبي اللي جرالنا ايه لما تقابلنا ما كناش زي غيرنا قلنا ننسى اللي فات قلنا ننسى اللي فات دلوقتي ليه بقينا بنفتكر ماضينا ونسرح بالسعاد ونسرح بالسعاد بنحبس روحنا في كل ليلة في صندوق ذكريات